هتفضلوا مش ده من المفاهيم اللي طول ما نستعملها؟ ولا فكرنا نفتح لسان العرب؟ ولا فكرنا نفتح معجم من معاجم المصطلحات الفقهيه؟ مع ان على فكره كتير من المصطلحات ما كانش كل اللي بنستعمله المفروض ايه؟ نبقى عارفين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اللي هو الشرع. الشرع بقى لما يجي ممكن يعرف المفاهيم بحدود معينه. طيب الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح ويدفع للمحاسن. خلق يبعث على ترك القبيح ويدفع للمحاسن. يبقى اذا فهمنا هذا المعنى اتضح لنا قول المصطفى عليه الصلاه والسلام ايه؟ الحياء لا ياتي الا بخير. ويتضح كذلك ان الحياء ايه؟ ده خلق لازم واساسي عند المرأة والرجل. هو الرجل عنده خوارم المروءه اللي هي زي خوارم الحياء عند المرأة، اللي هي حاجات لو عملتيها تخرم من الحياء، تاخد منه. تمام؟ زي ايه خوارم الحياء؟ التلفظ بالفاظ النابيه، كويس؟ علو الصوت بالذات بالنسبه للبنت ده من الاشياء المستقبحه، وخاصه لما تكون كمان كلها مستوره وصوتها هو اللي موصل. ده بالنسبه للحياء. فاذا الحياء لا ياتي الا بخير وهو خلق لازم. دي اول حاجه نعرفها. فكره بقى طب انا دلوقتي في موقف وقلت لا اصلا بستحي، والموقف ده فيه حق ساظلم فيه، ده هنا حياء؟ لا يا استاذ، ده اسمه خجل، ده كسوف. والله انا لا اميل بالذات في موضوع اطلاق الاحكام على نفس التعميمات لانها لا تفيد كثيرا. ممكن كل الناس، لا ما شفتش كل الناس عشان احكم ان عندهم خجل او حياء. انا اللي اقدر احكم عليه ان الناس عندها خلط بين مواضع الخجل ومواضع الحياء. ده لا اقدر احكم. خجل ايه؟ هل ده خلق مذموم ولا مستحسن ولا ايه؟ كلنا نجمع على انه مذموم؟ حسب الموقف. حسب الموقف. حسب الموقف ولا حسب ايه؟ لا ده مش حياء. انا ممكن اكون حقيقي واتكلم وسط مجلس رجال، لان الحياء هنا هيبقى معناه ايه؟ ان انا ايه سالتزم كل ما يبعد عني الريبه وياتي في حق بالمحاسن، من غض البصر، من عدم التكسر في الكلام، من حسن اختيار الالفاظ، من ان انا ما اتميش بالحركات. احنا ممكن وسطنا كبنات ناخد راحتنا، لكن ما تجيش بقى وسط الرجال عشان انا بنت فعايشه ونص ما حبكش تعيشيها يعني. ده هنا خرمت الحياه. فاهم؟ وضحت الفكره؟ فاذا الحياء لا يمنع من التعامل السوي في سياقات مختلفه، لكن ايه؟ باحتراز. تحس ان هي كده ورده حولها اشواك. في حد معين هتقف عنه. تقرب هخرمك. طيب تعالوا بقى للخجل. خجل انا في تقديري الشخصي، يمكن ان انا كمان شخصيه غلب عليها ده الى فتره قريبه. الخجل طبع. انا في تقدير خجل طبع ده زي بقية الطب، ممكن يغلب على بعض الدرجات، يقل عند البعض الاخر تماما، يكون عند بعض الناس بين. تمام؟ فهو طبع. امتى يذم؟ لما يبدأ يصل بالانسان الى ايه؟ عرقلة حسن التعامل في سياق معين. يبدأ يعوقني بقى عن تحصيل حق او كده. تعالوا اديكم مثال شهير جدا جدا ليه الخلط بين الحياء والخجل في غير موضعين. في المواصلات العامة، كلنا بنستعمل المواصلات العامة بطريقة تضمني انه دائما ستجلس الى جوارك سيد او بنت. فيأتي رجل، الرجال ربنا يعافيهم، في واحد ياخد راحته بزيادة كان واقف في انتريه البيت، فبتلاقي انه بدأ يحز فيكي، صح ولا لا؟ وشوية شوية بدأ يضايقك فيهم متحرشين حقيقة. تلاقي البنت ايه؟ سواء منتقبة او محجبة او كده، خلطت او افتكرت ان ده حياء، فدي تسكت، تقعد بقى تبص له كده، تنغزه ببصات او بحاجات مش واصله له اصلا، تقعد تتقفل، تتضايق، او تقعد تكش، صح ولا لا؟ والمهم انها كل ما تكش يجي هو عليها اكتر، هي كل ده ساكته. ده يا حبيبتي مش حياء، ده خجل، وخجل مذموم ويخرم حياتك. لا الحياء هنا ايه؟ صوت عالي، لو سمحت، ممكن تبعد شويه عشان متضايقه في القعده. وتبصي له كده. لازم تبصي في عينيه في الغالب، لان زي دول ما بيتدعوش غير بكده. هنا بقى انك تاخديه بصوره كتكوتيه وكده في الغالب هيكتب اكتر. صوره اخرى من صور الخط بس بالعكس، انك تلاقي الشخصيه دي نفسها اللي مش قادره تكلم الراجل اللي جنبها. طب انا ده حديث رائع، لم يمنعونا الحياء ان يتفقهنا في الدين. الحياء ليس مانعا من التفقه في الدين، لكنه ليس باعثا كذلك ليه؟ للجرأة السمجة أو الوقاحة في الكلام. هي في ناس ممكن في مجالس العلم تلاقيها بتتكلم بصوت عالي بما يستحق. بما لا يتحمله المجلس. تحسيها بتسأل كده بجرأة تكسر اصلا الرجال اللي قاعدين. دي بتبقى محسوسه بان احنا البنات. الالفاظ اللي بتستعملها ممكن تستغني عنها بالفاظ يعني تخفف الواقع او توصل المقصود لاي من فيها كده دبش يعني مش كده. حيثما امكن حيثما امكن لا غلفيها قدر الامكان طالما لا يعوق السياق لا يعوق التعلم. وكل واحده بتبقى قادره بنفسها يعني ممكن تدخل في هذا الامر كثير من حظوظ النفس. عايزه اصدر نفسي ان انا البنت اللي فاهمه البنت الجريئه البنت اللي كذا. لا ما تصدريش نفسك بحاجه يعني كوني انت نفسك هتتصدري جاهزه على بعض. ما تحاوليش تصدري نفسك بحاجه زياده. انا مش كده كفي موازنه انا هنا هذا الطبع ده يعوقني عن ايصال نفع على تبليغ رساله على البيان عن حاجتي. ممكن اتلجلج شويه في الاول ممكن يبان عليا ممكن الرعشه تبقى واضحه. دي كلها مش اشكالات دي امور انا شايفاها تقبلتها من نفسي ان انا كده. انا ما حاولتهاش بقى لقضيه حياتي الكبرى. انا شخصيه خجوله. يلا كتب التنميه البشريه 50 عنوان في كيف تتغلب على الخجل كيف تكون شخصيه جريئه. يا جماعه انا كده كويسه انا كده حلوه انا عارفه حدودي فين وعارفه طاقتي فين وصرفت كل في كل ناحيه. طب السؤال يا دكتور التوازن يعني التوازن انا بعرف نفسي انا عرفت لنفسي ايه السياقات اللي فعلا سيضرني فيها هذا الخجل. اديت اللي عليا انا مش عايزه تقريب الناس مش عايزه نظرات الاعجاب. انا مش فارقه معايا في تعريفي الشخصي انا للنجاح. انا يكفيني الدرجه يكفيني الاستاذ اشاد بهذه التي كتبت اللي هي انا جمهور نفسي. مش بدعو ان كل واحده الطبع ده مثلا بيضايقها انها تبقى كده لكن ادعو نفسك ان تقفي مع نفسك انت على ملامح اللي يرضيكي واللي يسوءك حقيقه. لان يعني كلنا فينا طباع لابد ان نسلم بجزء منا فيها. تمام. طب اخر سؤال. تعيش حياه تعبر عنك. ان تعيش حياه تعبر عنك. فكره بقى الحياه التي تعبر عنك ان تعيش حياه تعبر عنك يعني ان تشارك فاعلا في صناعه سياقاتك. لا انت في لا هنا في الاول لا ان تتفرج عليها تساق لك ولا ان تتمرد. هو مين الكرسي هو اللي عندي انا عماله اقول برضه الكرسي ده شويه طويل. لا ان تتمرد لمجرد التمرد. تمام. يبقى معنى ان اعيش حياه تعبر عني واحد ان تشارك فاعلا في سياقاتك. وانا قلت تشارك لانه حتى نخرج من احتراز فكره الصناعه ما حدش بيخلق السياق من الالف للياء لكن انت بتشارك او بتساهم في السياقات التي توضع فيها. لا ان تتفرج عليها تساق لك القوالب الجاهزه اللي انا بدخل فيها ولا ان تتمرد لمجرد التمرد. طيب خلينا نشرح ده سريعا بمثال منكم انتوا بقى. دخلت الكليه ما كنتش عايزها في التنسيق. دخلت الكليه ما كنتش حاببها. دخلت الكليه كنت اظن ان انا عايزاها وطلع بعد الدراسه ان هي مش دي طموح حياتي مش ده شغفي. تمام. طيب هو في الم سبوره ممكن انتهيتي ليه بجهدك جت كده ما جتش كده دي قصص تانية مش حابين ندخل فيها حاليا. فالسيناريو الاول ان انا عندي التمرد على سياق لا يرضيني. تمام. بس التمرد وقف خلاص انا مش هذاكر اربع سنين دول رسوب رسوب رسوب اللي هو هقعد فيهم برضه او هعديها بس من غير ما مركز اكتر مع الدراسه ومع كده. ايه الاختيار الثاني؟ استعمل عبارة الإيرا من صاحب تأخذ من حاليا موقفا وحاليا. هل في سيناريو ممكن يكون ثالث؟ ممكن انا اصنع سياق تاني. استسلام للسياق. هو الاستسلام مش عندنا الاستسلام لله لا للسياق. لكن كان في حد قال حاجة ان هو صناعة سياق سليم او مسار موازي ده دخلها في التأقلم. ممكن يبقى فيه فكرة مسار موازي. يعني مش هخرج من السياق الاساسي تماما لكن هعمله حاجة جنبه موازية أو مكملة أو تغيير السياق قلم تغيير. هو ده مين اللي الاستفادة قلم؟ هو ده بالضبط. من المتاح قدر المستطاع حتى يتبدى بديل احسن. فدي سياقات الثلاثة. ما اقعد افكر كده بصورة واقعية، ده في اي سياق سواء الكلية او غيره. اما ان انا اتمرد على السياق ككل، اهلي مش عاجبني، الكلية مش عاجباني، اديها بقى اسوأ واشنع ما عرفته البشرية من ايه؟ سوء الخلق، على النوم كتير، على تضييع وقت قدام الفيسبوك، على التلفزيون. المهم الاربع سنين دول يعدوا، الحمد لله ربنا عافاكم من الجيش، فمش هقول المهم اربع سنين فوق الجيش يعني. فالتمرد على السياق لا يرضيني، واقف عند التمرد. طب في التمرد ده من الذي سيدفع ثمنه؟ من الذي سيهدر فيه؟ انا. السياق وحش، ليه انا لازم اكون وحشه؟ ده السؤال الذي لا نساله لانفسنا. طب انا دلوقتي عندي التمرد وعندي الطرف الثاني المعاكس تماما، اغيره بالكليه، بس انا مش حمل ان انا اعيد مثلا ثانوي لو محتاجه، مش حمل ان انا اطلع من الكليه بعد سنتين او بعد ثلاثه. انت حره. في ناس عندها كده، في ناس عندها حمل انها تغير سياقها، مفاهيمها، طاقتها تسمح. تمام؟ انا سياقي بقى لا يسمح بهذا الحل، او مش عارفه اغير ليه الاحسن، مش واضح لي دلوقتي حاجه. طيب انا دلوقتي مش واضح لي حاجه، لكن امامي سياق واضح وامامي خطوات واضحه، ليه ما اخدش الواضح اللي قدامي الى ان يدلني على اوضح بعده او اوضح احسن مني؟ ازاي؟ خلينا نقول ان انا في كلية اعلام مثلا، ولاقي المواد الاعلامية كلها مثلا مواد مش مستاهلة وبيدرسوها بطريقة كده، وانا اصلا ميولي مش صحفية. طيب بس في نفس الوقت لا تتضح لي ميول معينة انا ممكن اوجه لها طاقتي، ده السيناريو الاول. طيب تعالي بقى نمسك الميول الواضحة او الاهتمامات التي واضحة. عندك تعلم اللغة، سيبك بقى من الدراسة نمسك العلم، سيبك من مجال الصحافة نمسك العلم. طب انت اربع سنوات كلية صحافة دي معناها عندك لغة قوية، طب ما تقوي لغتك، دي فرصة، سواء العربية سواء الانجليزية. اذا انت احضري كورس كورسيرا او اي كورس مجاني عن مهارات الصحافة، يمكن يطلع في الامر اشياء تهمك لن تقدمها لك الدراسة، لكن العلم يفتح لك افاقا. في عندك اللي اشتغل في صناعة المحتوى، في التدقيق اللغوي، في حاجات كتير، صح؟ لا ابدا انظر في الموجود. طيب لا انا مش عايزة كده خالص، لا انا اخلق لي مسار موازي. مسار موازي يعني هاخد دبلومة بره، فهاخد دبلومة بره او اعمل حاجات بره، او ليا مثلا انا عاشقة لفكرة الهاند ميد. كويس، يبقى الشخصية ايه؟ دي برضو من التصنيفات اللي عايزين ناخد بالنا ان في غالب السياقات شخصية علمية وشخصية حركية. للاسف احنا بنقولش نخلي بالنا، في شخصية مهارية حرفية اشتغل بايديها، تحب تجرب، تصنع، تفكك، تركب، تخيط، ده ما شاء الله شخصية رائعة. طيب انت ممكن تكوني في الجانب العلمي، ممكن مش لا يشترط، ضعيفة. طب معنى كده ايه؟ لازم اهدر الجانب العلمي ككل؟ لا، اخد فيه بقدر وانمي الجانب الحركي. طب ما تحولي الهاند ميد اللي بتعمليه للصناعه ما يا ستي، اتقنيه للاتقان وشوفي بعد كده يتحول لايه. لكن لا ده ولا ده، يعني عارف اللي هو في الرجلين في الناحيتين، بنصف رجل بنصف قلب، لا حصل علما ولا حصل حركه. طب ايه شخصيه علميه بحته؟ شوفي لك مجال علمي اخر ضمن المجال الدراسي. خلي بالكم افرق بين العلم والدراسه في مقالات كتير بكتبها. فانا ممكن الدراسه بتاعتي زي ما انا كنت بعمل، انا كانت دراستي ألسن قسم انجليزي، لكن انا كنت علميا اصلا ما بحضرش غالي في سنوات الكليه، بس كلش لحد ما كان لسه عندنا موضوع الغياب والحضور. من بعد سنه اولى بطلت انزل، لانه كان ارى اهدارا لوقت، وارى انه العلم الحقيقي لا، انا بقعد اعمل لنفسي انا الكورسات، بقعد انا اقطع خطه، وده كله عندكم في كتاب سواء كتاب اضاءات او غيره. بضع نفسي خطة عربي انجليزي على اسباني، وكنت بفضل الله تعالى في اللغات الثلاثة، يعني حتى اساتذة القسم كانوا يقرون لي بذلك. فايه اللي حصل هنا؟ إيه مش حاجة بدعة خالص، انا هقول لكم اللي عملته، انا شخصية طبيعية تماما، لكن كل ما في الامر ان انا قدامي السياق لا ارتضي، طب ابدا اشوف هتصرف فيه ازاي. لكن انا اهدر نفسي واهدر السياق ككل، ليه كل ده؟ يعني انت داخلة في حرب مع من؟ لا تظن انك بذلك تحاربين المجتمع، لا، انت تتركيه يدمرك. محاربته الحقيقية اللي في وسط كل هذا العالم العامل بكل هذه المساوئ لا تصري على أن تصنعي سياقات أو تشكلي مما يتواجد في يديك سياقات تعبر عنك، سياق هترتضي. تعالوا أمسك معاكم شوية سياقي في منديل. تعالوا أمسك سياقي أنا في موضوع ترك الكلية. ده سياق أقدر أتكلم عنه بصورة مثلا واسعة. المهم اتضحت فكرة، أنا لسه عايزة أركز على فكرة إن أنا إيه مش شايفة الخطوة التالية، مش شايفة إيه التغيير اللي ممكن أعمله فأسلم للسياق. لا، أنا لا أسلم أبدا لأي سياق، ما عنديش فكرة استسلام للسياقات. أنا أستسلم لله تعالى ومن ثم لأقداره. طب تسليم لله تعالى معناه إيه؟ خلاص أنا وصلت السياق ده، فلا تقل لو كان شيء، خلاص كان. أنا بقيت قدامي سياق حاضر، قدامي عمر بيمشي مني، وقدامي حياة أنا بتعبد فيها. طب أعمل إيه أحسن ما أستطيع وعمله في هذا الوقت؟ يتعلمي أي علم ينفعك، بس حرام السنوات دي تروح على هدف. مش بتحب العلم والصبر على الكتب، انزلي وخليكي شخصية حركية. من أعرف طالبة حاليا ما شاء الله مش كسر مديرة شركة سياحية وهي معاش حتى شهادة جامعية، لقيت نفسها مش ماشية في قسم اللغات والترجمة، مكملتش غير سنة تانية وهي كانت لغات الإنجليزية ماشيها كويس. بدأت تشتغل إيه؟ تشتغل كل حاجة تخيلوها، راحت تشتغل تطوع على HR، على تدريس كورسات، على كذا، على مرات 3 سنوات إلا وكان عندها CV مليانة حركة، بحيث إنه هيبص فيها مش يسألها أنت خريجة إيه؟ لا والنبي تعالي، على ما أنت عليه صدقا. يعني هو شركة سياحة وبيوصلها ممكن خريج أحسن، صح ولا لا؟ مديرة مش بس موظفة فيها. يعني اعملي حاجة، شوفي ايه اللي متاح طيب واعمليه. محدش يقولي مش متاح حاجة، لا هو متاح بس احنا مش عايزين ناخد المتاح لغاية ما اتأكد ان انا هضمنه. عندنا فرق شديد بين فكرة النظر في المآلات، وده نحن مأمورون به تعبدا، وبين فكرة ضمان النتائج، وهذا ما لا يستطيعه بشر. ايه الفرق بين الاثنين؟ النظر في المآلات هو سطح حد متقدم، تمام، نبدأ نوازن العلاقة. هنا نحن ايه ننظر في مآل علاقتنا، لا يمكن تؤول الى زواج، فأنا على الأساس ده دخل مع سيادتك في تعارف. طب لو هو سيادته سياقاته لا تسمح، أقول لك لا بص هو أنا مش مستعد للزواج، بس خلينا كده عايشين مع بعض حالة حب نشوف هتوصلنا لفين. لا، عندك هنا خط أحمر، صح ولا لا؟ هنا المقال انت سديته، مفيش أصلا مقال إن يقول لزواج، فخلاص هدخل معاك بتاع ايه. لكن دخلت مع شخص آخر وواضح المقالات وفعلا داخل بنية الزواج، كلنا احنا الاثنين ناويين، هل ده يعني نضمن ان احنا في آخر العلاقة أو التعارف سنصير إلى زواج؟ نفس الحال والله، أنا أقبلت على العلوم بنية العلم، ده المقال اللي في إيدي. من منا يتقن عربيته؟ ده كفاية أصلا العربية لوحدها إتقانا يفتح عليه حتى كتاب الله، مش أقول حاجة أبعد من كده. طب خلصنا دي؟ أنت يعني ستي عمرك ما تخلصيها يكون ربنا فتح. يعني إحنا بننسى فكرة الله يفتح، الله الفتاح، الله الفتاح، الله هو الذي يفتح. أنت لا يمكن أن تفتحي حاجة بإيدك، كل ما بيدك إنك تصدقي الله سبحانه وتعالى في طلبه ما استطعتي هو هيوريكي. انت بتقولي ربنا يا رب انا عايزاك، هيقول لك تعالي انا عايزك هنا. هو الذي عليه ان يقول لك اين يريدك. ففكره ان انا اوقف حياتي واجمدها واهدرها لانني لا ارى ما بعد ذلك ولا ارى الخطوه القادمه، ومش شايفه دلوقتي انا ممكن اكون ايه يا ستي، الله اعلم عفوا تعيشين ولا لا اصلا. اتقني صلاتك لليوم، قولي كلمه طيبه لليوم، احسني دراستك لليوم، صلي على وقتها لليوم، وقوم الليل لليوم. بس الله اعلم يجي بكره لا، حتى ساعات تفكير الروح بيريح والله، بيريح من الرفعه صدقا. لو بتقعد تقلق كتير على اللي جاي على المستقبل وعايز تضمنه، ده غير التطلع له اللي هو ممكن يخلق في الانسان دفع ايجابيه، تقعد تقلق كتير اللي جاي اللي عامل فكر ما ممكن ما وصلش اصلا. خليني بس باللي انا بعمله دلوقتي. الى حد ما تعالوا بس سريعا اقول لكم لما جيت استقيل من الكليه، طبعا سريعا كده انا قلت لكم ان انا من النوع اللي شديد التحاور مع ذاتك او بيحل الامور مع نفسي اولا. انا زي ما قلت لكم احنا بنصنع سياقات او بنشارك في سياقاتنا لانفسنا. فانا لما جيت استقيل رحت بقى قاعده مع نفسي وكتبت حوالي 40 صفحه لماذا يتوجب علي الاستقاله من الكليه. كنت اي مرحله. طبعا ده بعد فتره من التهيئه واسباب معينه، مش من باب للطاقه كده اول ما جالي التعيين قلت لا ده كده كده السياق مختلف عني ومش هعرف اعمل حاجه ما تخليني بره احسن. لا ده فرق، انا نظرت في المقالات فقلت طيب دي تجربه ممكن اقدر انفع، ممكن اكون مختلفه واغير باختلاف شيء، الكلام اللي بقوله لنفسي كويس. ودخلت في السياق، هل ضمنت النتائج؟ انا كنت داخله عشان اخلد يا جماعه، انا داخله تعبد لربنا فيكم. جيت عند مرحله معينه ووجدت ان السياق تعبدي بدا يتضرر، مبقاش في تعبد حقيقي. سالت نفسي طب يا هدى انت دلوقتي بعد 4 سنين انت قاعده في الكليه ليه او دخلت ليه؟ اول حاجه طبعا هتيجي في بالي ايه؟ العلم، صح ولا لا؟ تاني حاجه ايه؟ النفع، صح ولا لا؟ النفع بالذات الطلاب. تالت حاجه اللي كتير من الناس بتركز عليها العلاقات بين القصين الزواج. تتجوزي منين؟ صح ولا لا؟ دي كانت اكبر الهه ان صح التعبير الناس قعدت تخوفني بيها. اه طبعا ازاي نسينا ده قبل العلاقات وقبل الجواز اصلا وقبل النفع وقبل العلم يعني. اه طبعا المرتب ده قبل ما كنت اتجوز، بس هو مش في الاهل عندنا فعلا. طبعا العلم، والعلم في اسرتي انا اصلا قيمه كبرى يعني من الوالد جزاه الله خيرا وكذلك من الوالد. بس لما بدات انظر في حقيقه العلم انا من الاول كطالبه الكليه لم تكن تقدم لي علما، مع احترامي لجهود القائمه وكل حاجه ومع عدم احترامي مش تفرق معاهم، ده شيء شخصي. لم تكن تقدم لي علما الا وانا احصل خيرا منه احسن منه بطرق تانية، تمام؟ دي حاجه. طيب اذا ما الذي يتبقى في الكليه بالنسبه لي انا كهدى في سياق العلم؟ تستيج العلم، تستيج او وجاهه لو هنا عرفتها لما يتجمع فوق الوجاهه. كانت الوجاهه دي هي حقيقه ما ينقصني، ممكن اقول ان الكليه بتضيف، تمام؟ الدال طبعا قبل الاسم ومش عارفه والتقديم والشنطه السامسونايت الكلام ده، تمام؟ ده بالنسبه للعلم، فوجدت ان هو ده في حقي انا بقى كده، تمام؟ ده كده خلاص انتفى. فانا بالنسبه لي بدا ايه؟ يسقط هيبه الامر في نفسي، انا مش باقي على البرستيج. ولو على الوجاهه هي تصحب الانسان الوجيه من طرق اخرى، واصلا الوجاهه لا تتاتى من السياقات الخارجيه بقدر ما هي تنبع من الانسان. ده تقديري انا الشخصي. انا حتى كان في كتاب بديع اسمه مذكرات بابا جاسم لحياه اليقوت، كان يقول فيها ان الالقاب تبدا تعريفيه، يعني بحط لقب عشان اعرف الشخص، ثم تنقلب تضخيميه فيتلاشى الاسم ويظل اللقب. فانتي بالنسبه خلاص بعد شويه تبطلتي بهدى، هتبقي دكتوره، اهو كده اللقب بقى هو اسمك. في ناس بتعيش داخل هذا اللقب، لو شلتيه منها هي تتلاشى. انا بفضل الله تعالى ما كنتش شايفه نفسي ان انا وصلت لهذه المرحله او حتى اود ان اصل لها. طيب نيجي بقى للنفع، بالذات النفع الطلابي. بعد 4 سنوات طبعا خلوا لكم ان كل تجربه في اولها لذه واخذه، تاخدك عشان تعودي عليها، عشان تعرفيها، عشان تفهميها باي مكان كان. فطبعا اول 2-3 سنين كان الواحد لسه بياخد على الاجواء وتحديات التدريس والتعامل مع فئات وكذا وكذا، كويس اول دخلنا التجربه وخدناها بقوه وتعلمنا منها. على 4 بدات الامور تتضح وتنضبط، او من اواخر 3 كده، انه ايه؟ طيب انا الطلاب التعامل الانساني معهم بديع ورائع، وكنت بحاول اعمل اوقات المكتبية أو أوقات أكون متواجدة فيهم حتى خارج الكلية لمشاكلهم وهمومهم وكذا، لكن 80% من الوقت الذي يسمح لي فيه بالتفاعل الحقيقي الجد معهم كان عبارة عن إيه؟ تدريس كتب اللغة الثانية الإنجليزية. ودي عافاكم الله اللي في ألسنة كده عارفين شكلها عامل إزاي أو إيه المواضيع التي تناقشها. حتى في آخر سنة درستكم كان الأمريكان فايند ده تقريبا كان أول درس فيه عن الديتنج اللي هي المواعدة، وناس مش عارفه بتقعد على ترابيزات ازاي وتتعرف ازاي وقصص كده، وبعد كده تسمعي صور مغنيين وتبداي تسمعي تسجيل عشان تعرفي مين اسم كده ومين بتاع كده. انشطه لغويه، انا مش ضد الانشطه اللغويه، وطبيعي لما تتعلم لغه اجنبيه ستتعرض للثقافه، لكن انا ضد التعلم بهذه الطريقه او بهذا المنهج، تمام؟ فانا حتى لو هاجي اعلم لغه بصراحه مش بعلمها كده، ولما باجي فعلا اعمل حاجات مستقله ما تبقاش كده خالص. ده تعلم يطمس، انا شايفاه يطمس الاصل الذي عندك ولا يعطيك حتى اصلا بديلا ولا معرفه صحيحه للثقافه الاخرى، حاجه كده شط على صلصة على بطاطس كده حاجة كده تمام. فبالنسبة لي النفع الطلابي بدأ مع الوقت ايه؟ لا انفعهم حقيقة يعني. بخلاف الكام حد اللي كان ممكن يجي يقعد معايا او بيعرفني عن قرب كنت عبارة عن ايه؟ نموذج جميل يتحط في اي ازاز ويقعد كده على البيت. انا كان اخري بالضبط زي ما انا بعمل دلوقتي مع غالب الاساتذة الكويسين او الطيبين، بفتكرهم بالخير. هل اثروا في حياتي؟ هل علموني علما حقيقيا نافعا لم اكن لاصل له سواهم؟ فانا عز علي ان انا كذلك انتهي نفس النهايه التي لم اكن اود ان انتهي بها. كويس قوي الناس تفتكرك لطيف وطيب، بس ده لا يكفي وليس هذا تعريف للنفع. في ناس دا يمضيها للنفع خلاص براحتهم، كويس جدا سياقهم هم احرار. انا مالي سياقي انا لا يحتمل، وانا عندي من الطاقات اوسع بكثير بكثير بكثير من المطلوب مني. انا مع الوقت بدات احس ان انا روحي تقتل او تموت شيئا فشيئا، الطاقات عماله تتحجب، لا ما تروحيش، لا ما تعمليش، لا ما تنهيش، لا كفايه ده، لا خليكي في ده، كده كده كده طبيعي. يعني ما الذي يجبرني لو على نفسي ممكن اطلع وانفعهم بره زي ما بنعمل؟ فده بدا كذلك يتلاشى. طبعا المرتب بقى وفكره الرزق دي خلصانين منها، انه ليس المرتب هو الرازق للاسف. من خطه يقول لك ايه وظيفه ثابته، ايه مفهوم الثبات؟ يعني ما ياما سمعنا عن مؤسسات تنهار وناس تفصل ومرتبات توقف، مش اخر الدنيا. فالذي رزق هنا يرزق خارجه، طالما انا ايه من البدايه عايشه مع معاني الله، فالله هو الذي اوقف، هو الذي ارزق، هو الذي ييسر، هو الذي يمنع، هو الذي يوفق، هو اللي بيعمل كل حاجه من الاول. ما انا ما اجيش اقول ربنا هنا وهم قطعه هنا، فهمت؟ لما بقول لكم هياخد نسق حياه هكمله للاخر، ما اجيش تقولي لي ده هنا وما رضيش ربنا بس خايف اسيب عشان المرتب. طب هو ربنا راح هنا فين؟ تمام. فاهمين البيع بالتجزئه؟ لا، ولا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه النفسيه. ثم فكره بقى العلاقات والزواج، هي تدخل كذلك في مفهوم الرزق، وتدخل في مفهوم انه العلاقات الاجتماعيه التي اود ان احظى بها. وانا عمري ما كنت صاحبه علاقات اجتماعيه بصراحه واسعه، لا على المستوى الخاص ولا على المستوى العام، فكان ده كذلك قليل الاهميه. لما ضبطت انا البوصله الداخلي والمركز، سبحان الله، مش هقول لكم ان انا رحت وبلغ الاهل بالاستقاله، ده لقيت كده كلام الاستقاله واصلاحات الاستقاله بتطلع في الاعداد الاسريه. يعني انا كنت حامل بالذات كيف اقنع والدي وخاصه والدي وقدر العلم وكل ده. لكن لما الله سبحانه وتعالى يريد بالعبد امرا سيهيئ له الاسباب، يعني انا وصلت لمرحله ما كانش ينفع ان انا ما استخدمش من الاخر. يعني انا دلوقتي بحكي لكم الامور وهي واضحه كده، انا لغايه يوم الاستقامه ما كانش بهذا الوضوح، ما كانش واضح لي انا هعمل ايه بالضبط، ايه شكل الدورات، ولا هدرس ولا هالف ولا هعمل. لكن كان عندي ميول واضحه واهتمامات اود ان اشتغل واتعبد لله بها غير سياق الكليه، ده اللي كان واضح. دلوقتي طبعا لما بشوف الدنيا وقد بان ما لم يكن واضحا وقتها بقول ايه؟ الحمد لله الذي هدانا بها. خلاص ولا ندم ولا رجوع. في ناس كويسه وممتازه قاعده، ممتاز، لكن انا ما كنتش هبقى ممتازه ولا كويسه ولا كان في حقي البقاء اصلا. بتطلع كده السياقات ازاي بنفكر وبنرتب وعيش حياه تعبر عني انا. دلوقتي انا بعد اهو 3 سنوات من الاستقاله، مين اللي حامل تبعه الاستقاله بكل جوانبها؟ انا. الناس اللي سقفت لي راحوا، الناس اللي عيطت عليا برضو راحوا، الناس اللي يعني ضايقت مني او استاءت برضو راح، كله راح لحاله، صح ولا لا؟ في الاخر انت لوحدك بتشيلي تبعه نفسك، صح ولا لا؟ وانت اللي لما تقعدي في البيت اهلك هيقولوا لك ما انت كنت في شغل ستين، ده شيء بديل، صح ولا لا؟ معاهم حق، هم مش هيعيروكي، ده صحيح. انت اللي اتحسبت كنت في حاجه وسبتيها، طب سبتيها ليه وبتعملي ايه؟ انا لو سبت الشغل عشان انام في السرير واهلي بعد كده زعلوا، والله انا مبسوطه كده، انا فعلا سايباها عشان انام. خلاص يا ستي براحتك، دي حياتك. هو كده كده في كل الاحوال هيزعلوا شويه، هيتردوا شويه، بس بعد كده كل انسان ييسر اموره وكما يشاء، صح ولا لا؟ إذا هذه فكرة الحرية المسؤولة. اتضحت كده؟ اتضحت بلا أمثلة؟ تعالى ناخد المظهر السريع. هل عندكم إشكالية إن احنا نخلي الاستراحة مع صلاة العصر ولا تحبوا تاخدوها قبلها؟ كلكم مركزين ولا بدأتوا تناموا؟ طيب من الليل؟ المظهر الرابع من مظاهر الحرية المسؤولة. يا مرة اسمعي أميرة الاستقالة كده، هو وكلام كتير قوي كده وحاجات عاطفيه مليانه. بس وكان كمان مثلا يعني من الحاجات الشخصيه جدا اللي ممكن الناس تختلف معي بقوه في هذه المعايير، انا لما كنت بكتب لنفسي المقاله كنت بقول لنفسي طبعا قسم اللغات فبنتعرف على اجانب كثير، ومعروف طبعا يعني علاقتنا بالاجانب في السياسات الخارجيه وعاملين ايه. كنت دايما بحس ان كل يعني ندوه او سيمينار او حاجه نقوم ونعظم فيها الاجانب ويبدا الانحناءات والكلام والمصافحات، كنت بشمئز من هذه المدار وبحس ان احنا كاني بغرس الحبر الالم اللي بوقع بيه على مرضاه او على شيء لهم في دماء اخواني، بالذات في الاوقات اللي كان فيها مواضيع غزه او كذا او كذا. لكن مثلا من الحاجات الشخصيه جدا يمكن ما تلاقيش عند ناس كتير، مش بتروح طعامها ومش بتروح تؤخذ بهذا الجانب، يعني دي من الحاجات التي اضافت لكن طبعا ما كانتش هي الاساس. فده الهدف من هذا المثال الصغير، ايه ان ده سياقك انت، نفسيتك انت، دي موازناتك انت. ممكن في سياق تاني اتحمل هذا الشعور او هذه الموازنه، وعلى فكره لما كنت في السياق ده ما كنتش بعمل هذا القدر من التدلل اطلاقا ولا كنت بحتمله. وده السر في انهم كانوا برضو الاجانب لما يجوا تحس منهم كده حاجه، عشان بيحبوا الناس اللي بتسوريها بايه الجزء الاستعماري بتاعهم الخنوع. وانت عشان حاجه اجنبي تبقى حاجه واو، لا يا بابا انت عشان حاجه اجنبيه وانا عربيه كلنا على نفس الارض، ولعلي انا خير منك بابتدائي لامر الله تعالى ما لم تهدى الى خير من ذلك، صح ولا لا؟ دي برضو من الافكار التي كانت حاكمه في حركته. الصوره الرابعه من صور ضيق الحريه المسؤوله، ان تتعبد لله في كل ما يقيمك فيه بحسب ما تهدى اليه. ايه الفرق بين بحسب وبحسب؟ بحسب بكفاية، بحسب يعني يكفي او كفاية، بحسب بحسب بمقياس بنسبة وضع كمان فيك يعني وفقا. بحسب يعني يكفي، بحسب ابن ادم وقيمات يقمن صلب يعني يكفيه، حسبك يعني يكفيك، لكن بحسب يعني وفقا لي موازنة او معيار او نسبة. طيب تعالوا بقى نقف عند كل كلمة في التعريف ده لانها شديدة الاهمية. اول حاجة ان تتعبد، لازم احط في بالي مفهوم ان انا كل حركة لي في هذا الوجود بالاخطاء بالاحسان بالحيرة بالموازنة بالسؤال بالتذبذب بالزعل بالضحك بالفرح كلها ايه صور تعبد. فانا لا انفك عن الله في حال. في ناس تفتكر انها مع ربنا طول ما هي بتصلي وتعبد وقوية وكذا، طب والاوقات التي انا لا اكون فيها على نفس هذا الطب التي لم تنسلخي عن علاقتك بالله، فانت في كل احوالك في عبودية، وفي كل احوالك التفتي الى الحالة التي اقامك الله فيها. حتى الزعل دي حالة، حالة يراد انك تمر بيها، صح ولا لا؟ ليه دائما بنصرها على انها حالة يعني لازم تعدي وخلاص واطلع منها بسرعة للسرور؟ هو من قال انت كل ده؟ انت في كل ده بشر، كل ده متصل بالله، كل ده جزء من تكوينك لا ينفك ولا ينفصل، لا حزن يدوم ولا سرور. بعد كده نقف عند مفهوم لله. الله تعالى هو المحور والمركز الثابت اللي هترتاحي لما تردي له كل افعالك. زي ما احنا فيكم تفضلت، دايما هيبقى في حد مش راضي على التعامل، دايما في حد زعلان، دايما في حد مش متفق معك، دايما في حد شايف غير اللي انت شايفاه. طيب انا ليه اشغل نفسي بالمتغيرات الكثيره وانا عندي الثابت الذي بفضل الله والذي امامه سؤالا؟ يعني انا مش هيحاسبني بابايا ومامتي ولا هيتوسطني فلان ولا استاذي ولا كذا، خلاص كل واحد فحر، صح ولا لا؟ طالما انه امام الله يسال في كل زي ما اتفقنا خديها للاخر، يا اما ربنا من الاول حاضر يا اما هو من الاول مش حاضر. يعني فكره يبقى كلها ماشي كده وانت تنسي فيها مصر، وبعد كده يعرض الله في الطريق. فالله سبحانه وتعالى اجل واكرم انه يعرض في الطريق، انت من الاول خديها كده واضحه، تحسي باتساق، تحسي باتساق بدل ما الدنيا تكلكع وبعد ما تكلكع نرجع نقول يا رب فكها لنا. طبعا من الاول يمكن كانت حتى تبقى كلكعت التعبد، على فكره لو واخداها من الاول صحيحه، مش معنى كده الدنيا مش هتكلكع، بس تبقي حاسه حتى في الكلكع انك متسقه مع نفسك، متسقه مع مبادئك. ما يقيمك الله فيه، خلي بالكم احنا ننسى فكره ان الله سبحانه وتعالى هو من يقيمنا. في واحده تقول لك سياقي خلقت ناقصه عضو معين او نعمه معينه، او مستوى اسري معين او خلافات اسريه او ابي وامي مش عارفه علاقتهم عامله ازاي او انا علميا عقليتي مش كده واختي احسن مني او انا اوحش او هي اجمل، كل ده من اقامك فيه هو اعلم بحالك. احنا كتير بنتعامل في سياقاتنا وفي دعائنا لله على ان الله سبحانه وتعالى لم يكن معنا من الاول يسمع ويرى. احنا كتير في حملنا لهمومنا ومشاكلنا كان احنا مش عارفين ربنا عارف من الاول وشايف من الاول وحاسس من الاول. فانت ابتدي يا ربنا انت لا تدعينا من لم يكن يعلم فسيادتك بالدين فتنبهيه، هو من الاول يعلم. وما انتهيتي لهذا الحال الا لشيء يراد بك لو فقدت. ما انتهيتي الى هذا الحال الا لشيء يراد بك لو فقدت. عشان كده مره ثانيه نرجع ناخد الخط من الاول بحسب او بحسب عفوا بحسب معنى كل واحد بقى وسياق. مش كل واحدة تشتغل في مكان معجبهاش. أيوة دكتورة استقالت هاجر أنا استقيل. لا، أنا كان في كذا أستاذ استقال وأنا كنت ضد الاستقالة بطريقة يعني حتى لما استقلت الناس ما كانتش تتخيل. وفي زملاء لي استقالوا بعديها هم 3 سنين لسه من كام، وعملنا حتى عز المستقلين وهنينا بعضنا وعملنا حفلة كده لبعض. فمش معنى بالضرورة إنه الأمر سهل. ولو انتهى الأمر بك في أي سياق لكان ما تقوليش أنا كنت زي فلان. لا، تشابهت الصورة الختامية للسياق غير سياق، ولعل أسبابك تكون غير أسباب، بس هي في حقك أنت صحيحة. تمام؟ تهدى إليه. كلمة دي شديدة تتعاملين لأنها مبنية بإيه؟ طب دي معناها إيه؟ لأن أنا التي أهتدي بالحسابات وبالورقة وبالقلم وكثر السؤال والكتابة على الفيسبوك والحقوني وساعدوني قولوني وجهوني. لا، ما لم يهدك الله سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا. وضي الآية دي مريحة مريحة، يعني كل واحد يعلقها كده قدامه. دي حاجات من الحاجات اللي نتكلم فيها، كل ما أنظر فيها أحس محلولة. طالما أنك مع الله وتسألينه لابد أنك مهدية ولو طال الزمن. وعلى فكرة كتير نهدى ولا نشعر أننا هدينا إلا لما تخلص الهداية. يعني انا دلوقتي ممكن يتضح لي السياق بعد الاستقاله وكم الحاجات اللي حصلت وعنفوان العاطفي وكل ده. انا كنت طول الوقت ده مهديه على فكره، بس انا ما كنتش باخده بالي. فاذا تهدى ايه؟ استهدوني اهلكم، اطلبي الهدايه. انت هتهدى نعم، بس الهدايه مش تنزل لك هديه، انت توديها بطلبها، توديها لك الله وبطلبها تعبدا تعبدا. والا فالله القادر ان هو يهدي من دون شيء ويفعل ذلك بالفعل. لكن انا في النهايه برجع ليه؟ انا بتعبد. ليه بركز على فكره التعبد مره ثانيه؟ عشان مش ضمانات. عشان كده قلت لكم تجاربي الشخصيه والحكايات دي مش ضمانات ان كل واحده هتطبق اللي انا عملته صح. ومش شرط ان انا اكون صح، لكن لما اروح الى الله سبحانه وتعالى بهذا القرار ده اهدى ده ما هديته اليه بعد استخاره ودوام دعاء وصلاه وكذا وكذا، فانا مطمئنه. لكن يجي حد تاني في الكليه يقول لي اسيب، اقول له والله بص السياق 1 2 3 شوف انت سياقك عامل ازاي. مقدرش اقول لك سيب. ممكن انت لو سبت مش تعرف تنفع اكتر مما لو كنت في الكليه. في ناس كده صح ولا لا؟ طب من الذي يحكم؟ مش انا. فاذا ده البند الرابع. نختم الجزء بتاع نفس الكريمه او مسؤوليه الكرامه بمقوله محمود درويش، هي مقوله لطيفه جدا. وكل من انت حيث تكون واحمل عبء قلبك وحده. وكل من انت حيث تكون، هو كده مش تقدر تتسق غير مع نفسك، ما تسيبش نفسك في ارضاء السياقات وارضاء الناس وكده. هتحاول تتاقلمي لكن بالنهايه مش هتكوني غير نفسك. فمن الاول ريحي نفسك في كده واحمل عبء قلبك وحده. كفايه قوي انك تحملي عبء نفسك، ده عبء كافي. مش لازم بقى تحملي عبء اللي هيعيط لما امشي ولا هيتبسط لما اقعد ولا هيعمل لما كده. لا، الناس بتنسى، كل واحد بينظر في الاخر لما يصلحه هو. واضيف عليها وإياك أن تكون أول أو أول من يهدر نفسه بنفسه. مش أنت أول من يبيع نفسه. يا زي بيع نفسي. بعد كل اللي قلناه ده، إيه صور إن أبيع نفسي أو أهدرها؟ لا، إحنا لسه متكلمين إن أنا فكرة ما بقاش عارفة غير إن أنا ما بقاش إيه؟ ما بقاش عارفة أنا عايزة إيه غير إيه؟ ده معنى مختلف تماما مش ده اللي انا بتكلم فيه. انا اتكلمت في معنى ايه؟ على مش بعمل حاجه. طيب بس دلوقتي قلنا اهدار استقرار النفسي مش معناه ان انا ما اكونش عارفه انا عايزه ايه. ليه؟ لانه اولا انا لا يمكن ما اكونش عارفه انا مش عايزه ايه. انا اريد وجه الله، دي حاجه واضحه يا جماعه. ما تنسوش الواضح في ظل المتغيرات الكتيره، مش عايزين ننسى الواضح. وجه الله باق، وجه الله باق، وجه الله باق، بغض النظر انت في اي سياق. يعني بالله عليك ولي، ممكن انت بعد في وقت مش عارفه تعملي فيه، هل تعجزين عن تسبيحه وتحميده وتكبيره؟ طب مشكله ابتغيتي وجه الله ولا لا؟ هو ليه وجه الله دايما نحس في القرارات المصريه؟ يعني انا ما ابتغيتش وجه الله غير في الاستقاله، خبت وخسرت، يبقى دي ما كانتش وجه الله، صح ولا لا؟ وانا ما ابتغيتش وجه الله غير في عمل معين صدر، ده العادي ده اخر حاجه اصلا يمكن ان يبتغى فيها وجه الله. فمفيش مسلم في الحياه لا يعرف ماذا يريد، دي حاجه. كوني بقى مش عارفه الجزئيه بالضبط التي ساوقف فيها، ومفيش حد هيخلد في جزئيه، فانا اتحرك مع مراد الله حيثما حركني. ده معنى ايه؟ ان انا في كل وقت اتحرى ان اتعبد لله بالمتاح، بالحاضر، بالموجود، وانا افتعل حيره. فكره افتعال حيره. طب يا ستي انت عندك حاجات كتير واضحه. لا انا عندي واحده مش واضحه، يبقى كل ده ملوش لازمه. عارفه اللي هو بعناد الاطفال كده، ما هي مش واضحه، نضيع بقى كل اللي واضح. طب انا دلوقتي مش واضح، اختار علمي ولا ادبي؟ طب بس في حاجه عندك واضحه اسمها الصلاه على وقتها، في حاجه واضحه اسمها الدعاء، في حاجه واضحه اسمها كلمه طيبه، في حاجه واضحه اسمها بر والدين، في حاجات كتيره. لما تقومي بالواضح بيحصل ايه؟ بتهدى. بتهدى يا جماعه. يا جماعه ربطوا المعاني بالله عليكم، عشان مش عايزين نطلع بكلام التنميه البشريه المهروس والمفرتك واللي ملوش اي لازمه في الامور. تمام؟ لازم تقتنع بان الله هو الذي يهدي، والله هو الذي يوفق. ومش تقتنع الا لما من الاول تكون ايه؟ تريد وجه الله. فبتلاقي نفسك تطمئن لفكره ان انا مش عارف، مش فكره ان انا مش عارف، هو مش باين لي بالضبط ايه الجزئيه، لكن عندي صوره كليه لا اكفلها. فهذا هو الاهدار الحقيقي، ان انا اهدر ما بيدي وما هو واضح وما انا كلفت به على الحقيقه. ايه؟ في تكلف ما لم اكلف به. هل يسالك الله انت ليه ما بقيتيش كاتبه مشهوره؟ لا، لكن سيسالك في المقال اللي كتبتيه ونشرتيه وخد مليون لايك، انت كنت عاملاه عشان تجمعي لايكات ولا عشان ايه؟ حاجه زي كده مثلا، صح ولا لا؟ فمين الفارق؟ ما الذي يسال وما الذي لا يسال عنه؟ لا تكلفي نفسك حسابا فوق الحساب. حاسه ان احنا عايشين حياه مشتغلين بحساب غير اللي هنتحاسب بيه عند ربنا خالص. كل حاجه بعملها اللي هو فكره ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوقفني، هو الذي ابتغي وجهه، ان كل حاجه بعملها بسال نفسي هل هي لله ام لغيري. انا عندي شويه يعني زمان كان ممكن اقول كويس رضا الله ممتاز، بس انا عندي شويه يعني تعقيد او احتياج لوقفه مع مفهوم الرضا بالصوره دي، لان الصوره دي زي ما قلت لكم بتقتضي ان انا ماشيه ويعرض لي السؤال عن رضا الله. لا انا بتكلم في معنى قبل كده بكتير. لا مش طبعا التذكره دي حاجه مختلفه، لكن ده اللي احنا بنتكلم فيه ان هو يكون في الاول لله ويعرض عوارض بالضبط. تمام. بس هي الفكره هو مدى الطريق المستقيم وايه العوارض التي تعرض لها. بالضبط يا حياتي. ايوه بس هو لما يبقى عندك اصل تبقى نسيان وعوارض، مش بالطريقه اللي احنا عايشينها. يعني النسيان بالمفهوم اللي احنا عايشينه كده، احنا ناسيين الله بدايته وبنتكلف تذكره. ده المفهوم اللي احنا عايشينه بدايته. ده احنا نتكلم عنه عكس كده خالص، انك تعيد من الاول تشكيل غايات ومقاصد الوجود ده عشان تريح نفسك وتبطل تحاول تتسق مع غير متسق. ليه انا ماشيه في سياق وعمال اركب عليه ربنا والدين والنيه؟ طب من الاول اخدها كده، وتبقى عوارض اللي هتيجي تنسيني هتروح، لانها هي العوارض. تمام؟ ده انا فكرت مطلوب حضرتك جدا. الفكره ان لما الواحد يبقى ان شاء الله يتضح المفهوم، بس زي ما قلت لك ده شيء لا يملك ان يصوغه لك الا انت، وعشان تحليها او توصلي للمعنى ده هتتعبي. خلي بالك زي ما انت كده كده بكده تعب، لكن دي قصه انت اللي هتعيشيها، ما اعرفش ازاي هتوصلي لها انت. لكن يكفي الاسئله اللي احنا سالناها في الاول دي اقعد اسالها لنفسي، انشغل بيها، يكفي انها فتره فعلا تكون همي ان انا اعيد بس غربله الحاجات اللي بعملها، الحاجات التي اقوم بها. يعني مثلا زي ما حكيتلكوا سياق الكليه ده، كم واحد فينا لما ياخد قرار استقاله او دخول او طلوع او حاجه يقعد مع نفسه يحاور نفسه يكتب لنفسه يعمل اي حاجه انه فعلا يقف على بواعث ما يفعل ومقاصد ما يفعل وما يريد ان ينتهي اليه. احنا واخدين الدنيا كده خطف خطف خطف، طب امتى هنركز؟ لما احنا واخدينها خطف عايزين نوصل ايه؟ يعني لن نستعجل قبورنا كده كده رايحه له، ده اخر او ده اخر الدنيا اللي فيها، طب على ايه هذا الاستعجال؟ وعايزين حلول جاهزه، اديني سندوتش وصلني ربنا. لا يا مكيش كده انا ده حريف ولا؟ طيب هنشوف بس سريعا كده فيديو نختم به هذا المعنى. ليه نعمان علي خان لو انتوا عارفينه؟ عارفين نعمان علي خان؟ طيب كويس، في فريق ربنا يكرمه يترجم الفيديوهات له، انا بشرف على الفريق لو حد عايز. احنا محتاجين You see the Quraysh are the custodians of Allah's house. So they're supposed to, and Ibrahim made dua to Allah that the people all over the world, their hearts should be softened towards this house. Okay? That the people's hearts should have this affinity towards Allah's house. And all believers know that they have that softness towards Allah's house. And if you've never been there, your heart desires to go there. You want to go to Hajj, you want to see Allah's house. But the people who are custodians of it should have the softest hearts. They should have the softest hearts. But the thing that makes your heart hard is worldly occupation. You're busy making a buck. You're busy trying to provide for your family, things like that. So you're so busy in dunya, you don't have time for worshipping Allah and your heart's become hard. So Allah makes their life so easy, they don't have to do anything that the other tribes have to do. The other tribes barely survive. So if these people were a starving nation, then they would only be worried about food and protecting themselves, and they would not have any time to worship Allah properly. So Allah got rid of their other concerns and gave them economic prosperity, so their minds would not be occupied with that stuff. Now they can concentrate on worshipping Allah. You know, there are two kinds of people that have that amass good wealth, people that have made good money and have good salary. You can do two things. Either if you have good salary, you can become even more engrossed in dunya. You have good money and you say, might as well go all out. Party, make my entire life a big party, right? And you're constantly looking to add more luxuries in your life and make more money out of the money you already have. Or you could say, man, I'm doing well. There's food on the table, there's a roof over my head, I'm doing well enough. So you know what I need to do? Now that my time is freed up from having to seek dunya and Allah has provided me enough, I can take breaks and study Allah's deen and worship Him and maybe take 10 days off and make i'tikaf and Ramadan, because even if I don't make that extra bonus money, there's still enough in the house. We're doing okay. So I can take some extra time out. I can do some extra worship to Allah subhanahu wa ta'ala. And no one should do that more than the custodians of Allah's house, is the essential argument. You know, this came to mind. I don't mean to knock on physicians or anything, so don't take this personally if you're a physician. But I have a physician as a friend who works part-time. And he's got a couple of kids, he works part, and he makes good money. He makes like a couple of $100,000 a year, decent salary for a part-time physician, right? And so somebody asks him, why don't you work full-time, man? He goes, yeah, I could work full-time and make $600,000, $500,000, but I'm doing okay with $200,000. And I need the rest of the time to memorize Quran and to teach my kids and to spend time with them and to do things with them. So why should I, you know, what am I going to make this money for? If Allah has given me enough and I can do other better things with my time and spend my life in a more meaningful way, then why not? Allah didn't create me to make more money. You know, He created me for another purpose. So if I can survive doing less and do more meaningful things, why not? You know, what a beautiful answer. Because you know what I find? People who do make a lot of money, you know what ends up being sacrificed? The family. They don't get any time. They're too busy making the money. They're too busy going out and, you know, doing the overtime, and then sacrificing the vacation, and by the time you come home, the kids are already asleep. But before you leave for work, they haven't even woken up and you're gone, so you don't see them. And you see them on weekends, but you're too tired because you've been working all week, so you don't get to play anything with them. Whenever they come to spend time with you, they say, go to your room, didn't I buy you enough toys already with all that money I made? So go to spend time with those toys, right? And these kids are completely distanced from you. They don't have anything to do with you except your money. And by the time they get older and they're independent, and then you have a little bit of time, you've retired, or you want to spend some time with them, and you say, talk to me, son, for a little bit. They say, I gotta go, Dad, I don't have time. You know what you did to them when they were little, they're doing to you when they get older, and you're shocked. And then you come to me, my mom, and I said, Dad, my son doesn't talk to me. I don't know what to do. My daughter doesn't even look at me. Every time I try to talk to them, say, I'm on the phone, I'm busy, I can't talk right now. Well, you bet on the phone. And you bet on the unlimited plan, too, right? So who are you blaming, right? But the idea that I'm trying to present you, that third concept, is that Allah softened their hearts because they more than anyone else need to be economically concern-free so they can devote themselves to the worship of Allah's house and taking care of that house. That is why Allah gave them all of these luxuries. SubhanAllah. What an amazing concept. Now, the next time somebody enjoys good wealth, they should think about, why is Allah giving me this wealth? And how am I using it? What am I doing with it? SubhanAllah. خلاص ناخد استراحة كده لغاية الساعة 4. بس اللي عايز اختم بيه معكم هذه الجزئية، نكون بنتكلم عن ايه؟ نفس الكلمة. اول حاجة خلصناها مسؤولية الكرامة. طيب الفيديو ده نطلع بيه بايه؟ ما نطلعش منه بايه؟ ما الفائدة التي نفيدها من المقطع اللي شفناه ده؟ خصوصا مثال الطبيب. اتفضلي. نوجه حياتنا في امور مختلفة. هو انت بتوجهي حياتك الامر الواحد ده اللي هو ابتغاء وجه الله، قد ينعكس في امر واحد او كذا امر. يعني ده صدف الطبيب له اسرة، طب لو ملوش اسرة هيعكف على عمله ممكن، او ممكن واحد رجل اعمال وفتح له. فده اللي مش عايزين نطلع منه بالفيديو، ان واحد يجي يقول لي طب ما هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عبد الرحمن، المال مش وحش. ما تكلمش في المال وحش ولا مش وحش، نتكلم في ايه؟ هناك غاية كبرى معينة، وانا ليه موازنات بحسب سياقي. سياق الطبيب ده هو شايف ان هو مكتفي، وان المزيد من المال يعني المزيد من الاشتغال الذي لا يلزمه. طب رجل اعمال وفتح له سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لو رفع حجرا لوجد درجة ان يجد تحته ذهبا، ده مرزوق هو كده. طيب ده فتح له في هذا الباب، فاهمين؟ فيقع خلط. لكن في النهاية الوجهة الاساسية هي وجه الله تعالى. ببدأ أشوف أنا في سياقي هتنعكس إزاي. في واحد سياق حاجة معينة هتشتغله في الله ويفتح له في كذا، في واحد في العبادات صياما وقياما، في واحد في المال زي الراجحي، مؤسسة الراجحي المعروفة والمؤسسات الوقفية وعبد الرحمن الصميم، في واحد في الدعوة، في واحد في الطب، في واحد في العلوم، في واحد في التأليف، في واحد في علاج كتير، في واحد في كل أمر بسبب. هو ربنا عامله كده السبب صغير لكل دول، عارفين زي المسمار الصغير او الوصل اللي هي ماسكه كل وما يسر له، كل ميسر بما خلق له. طيب نتوقف بعد الصلاه ونرجع ان شاء الله تعالى، او نحاول نستأذن مش مشكله.